عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد تحية المسجد قبل أذان المغرب. كيف يا أخي؟ تحية المسجد قبل أذان المغرب. أيوه، هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم هذا وقت النهي ولا تجوز الصلاة، لا تصح الصلاة فيه. وقال بعضهم أما ذوات الأسباب فيجوز أن تفعل وقت النهي، وإنما النهي عن النفل المطلق، يعني واحد نفل بلا سبب فيريد أن يقوم بعد العصر أو بعد الفجر نقول اجلس، ليس هذا وقت صلاة. أما إذا صار سبب كسفت الشمس بعد العصر نقول سبب للصلاة، صلوا. حضرت جنازة بعد العصر نقول صلوا. دخل المسجد بعد العصر أو قبل المغرب سبب، وجد السبب، احتاج لاستخارة لا بد الآن بعد الفجر، وجد سبب. أما نفل مطلق بدون سبب فلا، للنهي الوارد. هذه طريقة الشافعي رحمه الله وغيره في الجمع بين النصوص، فيما ورد فيه سبب إذا حدث صلي كذا، وبين النهي أحاديث النهي عن الصلاة.